يقول عند دراستنا الأربعين النووية قلتم عن عدة أحاديث أنها ضعيفة، فما واجبنا تجاه الحديث الضعيف واشرح لنا شيئا من خصائصه؟ الجواب أن أهل العلم درجوا على شرح الأحاديث وإن كانت ضعيفة، وموجب ذلك عندهم أمور، منها أن الحديث قد يكون ضعيفا عند قوم ثابتا عند آخرين، فمن المنفعة العامة في العلم كمال البيان للحديث لينتفع القائلون بصحته في فهم معناه، ومنها أن الحديث الضعيف ربما يكون ضعيفا لكن المعنى الذي تبطنه معنى صحيح، فيكون تقرير ذلك المعنى من جهة كونه ثابتا في الشرع، فيكون مقصود البيان وهو تقرير هذه الحقيقة موافقا لمراد الشرع لأنها حقيقة شرعية معتد بها. ومنها أن الحديث الضعيف تارة يكون حجة عند قوم مخالفين لأهل الحق، فمعرفة معناه وحمله على الوجه الصحيح ونفي المعنى الباطل عنه مما يقوي صاحب الحق في فهم الشريعة، حتى إذا أورده مورد عليه ثم قال في جوابه إنه حديث ضعيف ورد عليه المخالف بكونه إن كان ضعيفا عندك فهو صحيح عندي، فإن كان متمكنا من جوابه بفهمه لمعناه أجاب ببيان معناه، وإن كان جاهلا له لأنه لم يستشرحه فاته هذا. ولذلك لا تجد أحدا من أهل العلم ممن مضى يترك بيان الأحاديث الضعيفة، ولا سيما في المدونات الشهيرة من تآليف أهل العلم في تقييد جوامع الأحاديث كالأربعين النووية أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين. وسبق أن أجبنا عن هذا السؤال بجواب أطول من هذا منشور في الشبكة العنكبوتية وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.